على مهلك شوية يا ظالم يا ظالم بات أنا شتمني يا واد وعيد الأدب وراح ماسك في ابنه خد خد اتلمت الناس ايه يا جدعان اللي حصل ده بتتخانق مع ابوك ليه يا حمدي مش عيب قال ابويا ظالم ابويا ظالم وقال ايه قدام الناس قال له ياللي انت داير بتظلم حاسب استنى على مهلك شوية يا ظالم بات أنا يا عاصي الإله يا عاصي الإله يا ترك الفرض والسنة لك يوم يوم يوم ولك ساعة حساب جاية واللي يجور على وليا لا يعرض على جنة غي حبيبي لأسلي يا خي قلبي القلب خوفي علي وعملي أمانا كنت تقابله وتقوله الفرح نسيني وقوله يشاور عقله ينسى يبقى ويجيني وحلف بويني وحلف بويني آه يا با آه يا با آه يا با آه قلبي على نار حبي انا مش قادر عليه انا شوف من امتى انا ناسي وانت دايما شاغل يومي بسنة لفيت قلبي على نار حبي مش قادر علي انا شوف من امتى انا ناسي وانت دايما شاغل يومي بسنة الشوق خلانا بعتلك مرسال الروح والعين عايزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين الشوق خلانا بعتلك مرسال الروح والعين عايزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين يا تجيني يا تقولي أروح لك يا تقول أروح منك فين يا تجيني يا تقولي أروح لك يا تقول أروح منك فين خي خي حبيبي لقاسني يا خي ودي حمد ولا قال له نعم أكنك أنت تعرف تزقني قدام الناس والله العظيم والله العظيم ما تقعد في بيت أفكار بتقول لحمد اخص عليك يا حمد تزق أبوك قدام الناس أنت بتحسبني هحترمك لا بالعكس